ألف لام ميم. هذه الحروف الله أعلم بمراده بها، ولا شك أنها نزلت لمعان عظيمة ومقاصد كريمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله المستحق الألوهية الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له، فهو واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو الحي الباقي الدائم بعد فناء خلقه حياة كاملة لا تشبه حياة المخلوق، وهو القائم على تصريف الخلق وتدبير الكون. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك القرآن يا محمد بالحق القاطع والدليل الساطع والبراهين الباهرة والحجج المتظاهرة، يصدق ما سبق من كتب نزلت على الرسل قبلك، وهو سبحانه الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ليبين الحق لبني إسرائيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وأنزل سبحانه الكتب التي فيها فرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، والذين يجحدون هذه الآيات البينات ويكفرون بربهم ويحاربون رسله جزاؤهم العذاب الشديد الدائم في نار جهنم، لأن الله يمحق من عاداه ويكبت من عصاه، لعزته المتناهية ينتقم ممن خالف أمره فيوقع به أشد النكال وأفظع العقاب لا يقدر على مثله منتقم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه مطلع على المغيبات، عالم بالخفيات مما يقع في الأرض قل أو كثر في السر والعلن من تصرفات الناس وغيرهم، ومحيط علمه بما يقع في السماء من الملائكة وغيرهم، لأن الكل في ملكه وتحت سلطانه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن آثار علمه وحكمته وقدرته تركيب صوركم في أرحام أمهاتكم باختلاف اللون والجنس والشكل كما يريد سبحانه، فما دام أن هذا خلقه وتدبيره وقدرته فلا معبود بحق غيره ولا إله إلا هو، فهو العزيز الذي قهر سواه، لا يغالبه مغالب ولا يقهره محارب، حكيم يدبر بلطف ويقضي بحكمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهو سبحانه وحده الذي أنزل عليك القرآن يا محمد، وفيه آيات واضحات صريحات لا لبس فيها ولا غموض، ظاهرة للفهم، معلومة للقارئ، كالأحكام الشرعية والأخلاق والآداب، وهي أصل هذا القرآن وأكثره. وفي القرآن آيات أخرى ليست واضحة، بل تحتاج إلى تفسير وتأمل وتوقف أحيانا، كالحروف المقطعة في أول السور. فالذين في قلوبهم ريبة وهوى يبحثون في غير الواضح من القرآن ليتعلقوا بشبه ويؤيدوا باطلهم، ليزرعوا الشك في القلوب ويحدثوا الخلاف بين الناس، وليفسروه بما يوافق باطلهم، ويزعموا أنه يؤيد ما ذهبوا إليه، كالنصارى الذين استدلوا بقوله تعالى عن عيسى: وروح منه، قالوا خرج منه، فهو ابنه تعالى الله عن ذلك، وتركوا المحكم الصريح في قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وكذلك كل صاحب بدعة يأخذ من الدليل المحتمل ما يوافق هواه ويؤيد باطله، والذي يعلم معنى المتشابه حقيقة هو الله وحده، لأنه اختص بعلمه كعلم الروح وغيرها. وأهل العلم المتمكنون الغائصون في الحقائق يردون العلم إلى ربهم، ويعترفون بعجزهم أمام هذا المتشابه، ولكنهم يؤمنون به ويعلمون أن له معنى وحقيقة، ويرون أن الجميع من المحكم والمتشابه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. والذي يقبل النصح وتنفع فيه الموعظة هو صاحب العقل الفطن والقلب السليم، فهو لفهم عقله يدرك، ولطهارة قلبه يؤمن، فينفعه المعنى ويدرك المقصود ويصل إلى الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعباد الله المؤمنون يسألون ربهم ويقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا، لا تصرف قلوبنا عن الحق الذي أرسلت به رسولك بعد أن عرفتنا به وأرشدتنا إليه وذقنا حلاوته وعرفنا صحته، وتفضل علينا بلزوم الحق والثبات على الصدق، فمن هديته وعن الباطل صرفته فقد رحمته، لأن فضلك لا يحد وكرمك لا يعد وعطاؤك لا يرد، تهب لمن لم يطلب ولمن طلب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ويدعون فيقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنت سوف تجمع الخليقة ليوم العرض عليك والقدوم إليك، وهذا اليوم حاصل لا محالة وواقع لا شك فيه، فأنت لا تخلف ما وعدت وقد وعدت به، فوعدك آت ولقاؤك حاصل وقولك نافذ.